بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا أثناء سورة النساء، قال في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، قال: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني غنى، أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، يعني إماءكم المؤمنات. هنا أولا نلاحظ أنه فسر المحصنات بالحرائر، والمحصنات كما سبق في المرة السابقة، الإحصان يأتي في القرآن بأكثر من معنى، يعني في سبق قبل ذلك في آيات المحصنات كانت المتزوجات، هنا في هذه الآية بل في نفس الآية بعد كده في محصنات في موطن آخر بعد ذلك فسرها بناكحات. هذه ملاحظة. الثانية في قوله: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، يقول يعني إماءكم المؤمنات. المؤمنات هذه من الآية، يعني في التنسيق كانت كلمة المؤمنات تتحط بين قوسين، إن فتياتكم معناها الإماء، وبعد كده وصف المؤمنات جاء في لفظ، يعني جاء منصوص عليه في الآية، لا أنها علم وصف المؤمنات من كلمة فتياتكم، يعني وكان من فتياتكم يعني إماءكم، ويبقى بين قوسين كأنه من الآية المؤمنات. يقول: ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فيها تقديم، يقول: من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض، يعني المؤمنين حرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم، والله أعلم بإيمانكم، يعني والله أعلم بإيمانكم، يقول تقديم وتأخير، يعني وكأن والله أعلم بإيمانكم اعتراض. فانكحوهن بإذن أهلهن، أي ساداتهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف، يعني ما تراضوا عليه من المهر، محصنات غير مسافحات، يعني ناكحات غير زانيات ولا متخذات أخدان. قال: المسافحة المجاهرة بالزنا وذات الخدن التي كان لها خليل في السر. فإذا أحصن، قال قتادة، يعني أحصنتهن البعولة، فإن أتين بفاحشة يعني الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب، يعني من الجلد، تجلد 50 جلدة، ليس عليها رجم وإن كان لها زوج. ذلك لمن خشي العنة منكم. قال قتادة: إنما أحل الله نكاح الإماء المؤمنات لمن خشي العنة على نفسه. هنا الصواب إنما أحل الله نكاحا، مش إنما أمر الله نكاحا، وهي مصوبة في الطبعة الثانية. إنما أحل الله نكاح الإماء المؤمنات لمن خشي العنة على نفسه، والعنة الضيق، أي لا يجد ما يستعف به فلا يصبر فيزني. وأن تصبروا خير لكم، يعني عن نكاح الإماء. يريد الله ليبين لكم حلاله وحرامه، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني شرائع من كان قبلكم من المؤمنين، فيما حرم عليكم من الأمهات والبنات والأخوات، إلى آخر الآية، ويتوب عليكم، أن يتجاوزوا عما كان من نكاحكم إياهن قبل التحريم. والله يريد أن يتوب عليكم، هي مثل الأولى قبلها، ويريد الذين يتبعون الشهوات، يعني اليهود، في استحلالهم نكاح بنات الأخ. هنا فسر يريد الذين يتبعون الشهوات باليهود، وهي ورد فيها أكثر من قول عن السلف، يعني بعضهم فسرها باليهود، بعضهم فسرها بالمجوس، ينكحون البنات، بعضهم فسرها باليهود والنصارى مع الزناة، غير ذلك. عامة اللفظ نفسه عام، ولكن يعني تفسيرها هنا من يفسرها، يعني من المراد ابتداء في الآية، يريد ويريد الذين يتبعون الشهوات، يعني اليهود، في استحلالهم نكاح بنات الأخ، أن تميلوا، يقول يعني أن تأثموا. يريد الله أن يخفف عنكم في نكاح الإماء، ولم يكن أحل نكاحهن لمن كان قبلكم، وخلق الإنسان ضعيفا، أي لا يصبر عن النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بالظلم، إلا أن تكون تجارة، على قراءة الرفع، يعني تكون كان تامة هنا، إلا أن تكون تجارة، يعني تجارة حلالا، أو تجارة حلالا ليس فيها ربا، عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فأصابه كلم جرح يعني، فأصابته عليه جنابة فصلى ولم يغتسل، فعاب عليه ذلك أصحابه، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فأرسل إليه فجاءه فأخبره، فأنزل الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني الجنة. قال قتادة: إنما وعد الله المغفرة من اجتنب الكبائر. تقرأ بالفتح مدخلا ومدخلا. قال يحيى عن أبي أمية عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر تسع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين المسلمين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والسحر، والفرار من الزحف، وشهادة الزور. قال يحيى عن الحسن البصري قال: كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم بدر. بعض السلف كان يذهب إلى أن الفرار من الزحف التحريم فيه كان خاص ببدر على تفصيل، ويذكر محله في الكلام في تفسير سورة الأنفال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. في تفسير هذه الآية بقى بيكون المفسرون يذكرون هنا إيه الكلام في هذه القضية. قال يحيى عن نصر ابن طريف عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الكبائر فقال: فأين تجعلون اليمين الغموس؟ قال يحيى عن الحسن ابن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية، تفسير مجاهد: نزلت في النساء يقولن: يا ليتنا كنا رجالا فنغزو ونبلغ مبلغ الرجال، ولكل جعلنا مواليا، يعني العصبة. قال يحيى عن نصر بن طريف عن هشام بن حجيرة عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت الفرائض فأول رحم ذكر. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، تفسير قتادة قال: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: دمي دمك وترثني وأرثك، تطلب بي وأطلب بك، فجعل له السدس من جميع المال، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم، ثم نسخ ذلك بعد في الأنفال، فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصارت المواريث لذوي الأرحام. الرجال قوامون على النساء، أي مسلطون على أدب النساء والأخذ على أيديهن. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا لطم امرأته على عهد نبي الله، فأتت المرأة نبي الله، فأراد نبي الله أن يقصها منه، فأنزل الله: الرجال قوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض، جعل شهادة امرأتين شهادة، جعل شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، وفضلوا في الميراث، وبما أنفقوا من أموالهم، يعني الصدقات. ما الصدقات هنا؟ الصدقات هذه اللي هي المهور، يعني المهور مش الصدقات، الصدقات. فالصالحات يعني المحسنات إلى أزواجهن، قانتات أي مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب لغيب أزواجهن في فروجهن بما حفظ الله، أي بحفظ الله إياهن. واللاتي تخافون نشوزهن، قال عصيانهن، يعني تنشز على زوجها فلا تدعه أن يغشاها. فأصل النشوز الارتفاع، يعني كأنها ارتفعت عن طاعته يعني. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال قتادة: ابدأ فعظها بالقول، فإن عصت فاهجرها، فإن عصت فاضربها ضربا غير شائن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، تفسير الكلبي يقول: فإن أطعنكم في الجماع فلا تبغوا عليهن سبيلا، يقول: لا تكلفوهن الحب، فإنما جعلت الموعظة لهن، والضرب في المرجع ليس على الحب ولكن على حاجته إليها. وإن خفتم، قال: علمتم شقاق بينهما. هنا ملاحظة، نلاحظ أنه فسر خفتم بعلمتم، والخوف يفسر بالظاهر الخوف، ظاهر كلمة الخوف، ويفسر في بعض المواطن بالعلم، يأتي في اللغة بمعنى العلم. هنا وإن خفتم شقاق بينهما، يعني مش مجرد الظن، ولكن إذا علموا ذلك. وكذلك أيضا في الموطن السابق في قوله تعالى والتي تخافون نشوزهن، هذا فسر أيضا بالعلم، يعني أن هو يعظها أو يهجرها في المضجع أو يضربها، ليس مجرد أنه يخاف أن يقع منها ذلك على ظاهر الخوف، يعني مثلا يهجرها في المضجع أو يضربها أو نحو هذا، وهو مجرد أنه هو خايف أن يقع منها مثل هذا. فأحيانا بنجد الخوف يفسر في بعض المواطن بالعلم فينتبه لذلك. قوله وإن خفتم قال علمتم شقاق بينهما، قال الحسن ويقول إن نشزت حتى تشاق زوجها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا نشزت ورفع ذلك إلى الإمام، بعث الإمام حكما من أهل المرأة وحكما من أهل الرجل يصلحان بينهما ويجمعان ولا يفرقان وينظران من أين يأتي الدرء، هو يعني أنه يجمعهم مع بعضهم. فإن اصطلح فهو أمر الله، وإن أبي ذلك وأبت المرأة إلا نشوزا وقفها الإمام على النشوز، فإن افتدت من زوجها فقد حل له أن يخلعها إن يريد إصلاحا. قال مجاهد يعني الحكمين يوفق الله بينهما. قوله واعبدوا الله يقول يعني واحفظوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا هو قوله واحفظوا الله قابل لأنه يعني يوجه المعنى، واحفظوا الله زي احفظ الله يحفظك مثلا، احفظوا حدود الله حقوق الله نحو هذا، ولكن والله تعالى أعلم إن هي هكذا في النسخة، يعني ربما تكون في الأصل وحدوا الله، باعتبار إن يعني حتى هو يحيى رحمه الله كثيرا ما يذكر تعبيرات السلف في التفسير، والوارد عن السلف في تفسير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله يعني وحدوا الله يعني اعبدوه وحده يعني، فمحتمل هو عامة واحفظوا الله قابلة لأنها توجه ويفهم منها المعنى، وقد تكون وحده ممكن تكون قريبة يعني حتى في طريقة الكتابة ممكن، والله تعالى أعلم يعني، بس ده المثبت في النسخة كما هو أمامنا. يقول اعبدوا الله يعني واحفظوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي لا تعدلوا به غيره وبالوالدين إحسانا، والجار ذي القربة الذي له قرابة، والجار الجنب الأجنبي الذي ليست له قرابة، والصاحب بالجنب يعني الرفيقة في السفر في تفسير ابن جبير، وقال غيره يعني المرأة، قال محمد، وقيل في الجار الجنب إنه الغريب، والجنابة في اللغة البعد يقال رجل جنب غريب. قال يحيى عن المعلى بن هلال عن محرر بن عبد الله عن عطاء الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا واضح هنا الإرسال هنا في الحديث عن عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الجيران ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق، فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم ذو الرحم، فله حق الإسلام وحق الرحم وحق الجوار، وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له حق الواحد فالجار المشرك له حق الجوار. قوله وابن السبيل يعني الضيف. قال يحيى عن عثمان عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما سوى ذلك فهو صدقة. قوله وما ملكت أيمانكم، قال يحيى عن عثمان عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر قوله عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يلجلجها في صدره وما يفيض به لسانه صلى الله عليه وسلم. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك أخوك فإن عجز فجد معه، من رضي مملوكه فليمسكه ومن كرهه فليبعه ولا تعذبوا خلق الله. قال محمد قوله في أول الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، المعنى أوصاكم الله بعبادته وأوصاكم بالوالدين إحسانا، وكذلك جميع ما ذكر الله في هذه الآية المعنى أحسن إلى هؤلاء كلهم. قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، قال محمد المختال يعني التياه الجهول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، قال الحسن هم اليهود منعوا حقوق الله في أموالهم وكتموا محمدا وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قال بعضهم هم المنافقون. ومن يكن الشيطان له قرينا، قال صاحب فساء قرينا، فبئس القرين. قال محمد: ساء قرينا منصوب على التفسير. يعني ايه منصوب على التفسير؟ منصوب على التفسير يعني تمييز يعني. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني الزكاة الواجبة، وكان الله بهم عليما، أي عليما بأنهم مشركون. قال محمد: وماذا قوله وماذا عليهم؟ المعنى أي شيء عليهم. إن الله لا يظلم، لا ينقص أو لا ينقص مثقال ذرة، أي وزن ذرة. قال محمد: يقال هذا على مثقال هذا، أي على وزنه. وإن تك حسنة، وإن تك حسنة يضاعفها على القراءة، وإن تك حسنة بالرفع تكون تامة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه ويعطي من عنده. قال محمد: من قرأ حسنة بالرفع فالمعنى وإن تحدث حسنة، يعني لو معنى كانت تامة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني يوم القيامة يشهد على قومه أنه قد بلغهم. قال محمد: المعنى فكيف تكون حالهم، وهذا من الاختصار. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي جحدوه، لو تسوى بهم الأرض. قال قتادة: يعني لو ساخوا فيها. يعني القراءة في تسوى وتسوى وتسوى. لو تسوى بهم الأرض، تسوى بهم الأرض، الأرض هنا فاعل، تسوى بهم الأرض الفعل مبني ليه؟ من ما لم يسمى فاعله، فتبقى الأرض نائب فاعل، يعني الله يسويها، يعني واحدة فيها نسبة التسوية للأرض واحدة فيها نسبة التسوية لله سبحانه وتعالى. لو تسوى بهم الأرض، قال قتادة، يعني لو ساخوا فيها. ولا يكتمون الله حديثا، تفسير ابن عباس، يعني هذا، يعني بهذا جوارحهم. هنا نقف وقفة مع قول ابن عباس يعني بهذا جوارحهم. ما المعنى هنا؟ المعنى أنه يقول أنهم لا يكتمون الله حديثا، يعني أن جوارحهم تنطق فلا يكتمون الله حديثا، أي أن الجوارح هي التي تنطق فتتكلم بما فعلوا. هنا عندي مسألتين يعني مهم التنبه ليهم. المسألة الأولى: لماذا يقال جوارحهم؟ يعني لماذا يقال جوارحهم؟ هذا وجه من وجوه، لأن في بعض المواطن في أنهم لا يتكلمون مثلا، فهذا من أوجه الجمع، أنهم لا يتكلمون باعتبار أنه يتكلم بفمه، أو أنه ولما يتكلم ويكون في اعتراف بالحق أن يكون هذا بقى الجوارح. هذه مسألة. المسألة الأخرى: تفسير ابن عباس هل هو على معنى عندنا في الآية يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض؟ لو تسوى بهم الأرض هذا شيء يتمنونه ومش هيحصل. لو تسوى بهم الأرض كأنه يعني لو ساقوا في الأرض، يعني كأن يا ليتني كنت ترابا مثلا، أو قريب من هذا المعنى، فهذا ودوه. طيب يومئذ يود الذين كفروا إيه؟ ما الذي يودونه؟ لو تسوى بهم الأرض. طيب ولا يكتمون الله حديثا، هل هو من جملة ما يودونه؟ هل هو من جملة ما يتمنونه؟ ولا خارج عنه؟ هل هو مما يتمنونه أنهم لا يكتمون الله حديثا؟ فيكون ولا يكتمون الله حديثا معطوف على ما يودونه، لو تسوى بهم الأرض، أم ولا يكتمون الله حديثا، لا ده خبر آخر يقع يوم القيامة، يعني يومئذ يقع حاجتين: يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، الحاجة الأولانية، والحاجة الثانية التي تقع يومئذ أنهم لا يكتمون الله حديثا. في فرق بين أن يكون لا يكتمون الله حديثا هو مما يودونه، وإن هو يكون مما يقع يوم القيامة. مما يقع يوم القيامة ده بره ما يودونه. فهنا تفسير ابن عباس على أي معنى من الاثنين؟ تفسير ابن عباس واضح أنه على معنى أنه ليس مما يودونه، ولكن هو يفسره على أنه شيء مما يقع يوم القيامة، مش على معنى أنه هو شيء مما يودونه. شيء مما يودون، هل هم يودون ألا يكتمون الله حديثا؟ فيقول جوارحهم، يعني هم كانوا يودوا مثل هذا، وما لا يودوا أن جوارحهم تنطق، لا يودوا مثل هذا. ولكن هنا أفهم من تفسير ابن عباس هو أنه لم يعتبر لا يكتمون الله حديثا من جملة ما يودونه، والكلام فيها أطول من ذلك طبعا في كتب الأوسع. والإشهاد من الكلام هو في قولين في التفسير فعلا فيها ولا يكتمون الله حديثا، هل يا ترى هي معطوفة على ما يودونه؟ فيكون معنى مختلف عن المعنى اللي ذكرناه الآن. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قد مضى تفسيره في سورة البقرة في تفسير يسألونك عن الخمر والميسر. قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، تفسير ابن عباس: هو المسافر إن لم يجد الماء تيمم وصلى. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. قال محمد: الغائط الحدث، وأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض، فكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطا من الأرض ففعلوا ذلك فيه، فكنا عن الحدث بالغائط. وقوله: وإن كنتم مرضى، فيه إضمار لا تستطيعون قرب الماء من العلة، ذكره إسماعيل ابن إسحاق. إسماعيل ابن إسحاق من أئمة المالكية، ده كلام محمد ابن أبي زمانين يذكر أنه هو من كلام إسماعيل، نقل عن إسماعيل بن إسحاق: وإن كنتم مرضى، يعني مرضى لا تستطيعون قرب الماء من العلة، يعني يقصد أنه هو مش أي مريض بعموم المرضى، ولكن مريض بصفة معينة اللي هو بسبب العلة لا يستطيع أنه يقرب الماء. أو لامستم النساء، قال الملامسة في قول علي وابن عباس والحسن الجماع، وكان ابن مسعود يقول: هو المس باليد ويرى منه الوضوء. فتيمموا صعيدا طيبا، أي تعمدوا ترابا نظيفا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال يحيى عن المعلى عن أبي إسحاق الهمداني عن ناجية ابن كعب عن عمار بن ياسر قال: أجنبت وأنا في الإبل فتمعكت في الرمل كما تتمعك الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل الرمل في رأسي ولحيتي فأخبرته، فقال: إنما كان يكفيك التيمم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه جميعا التراب، ثم نفضهما، ثم مسح بوجهه وكفيه مرة واحدة، ثم قال: كان يكفيك أن تصنع هكذا. قال: وبه يأخذ يحيى. قال يحيى عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الجريح والمجدور والمقروح إذا خشي على نفسه تيمم. الجريح من الجرح، والمقروع عنده قرحة، والمجدور يعني اللي هو المريض بالجدري، مرض جلدي معروف لا يستطيع ان هو يعني بيتضرر من الماء، اذا خشي على نفسه تيمم. قوله: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود، يشترون الضلال اي يختارون، ويريدون ان تضلوا السبيل، يعني طريق الهدى. والله اعلم باعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال الحسن: حرفوا كلام الله، وهو الذي وضعوا من قبل أنفسهم من الكتاب ثم ادعوا أنه من كتاب الله، ويقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. تفسير الحسن: غير مسمع منا ما تحب. قال محمد: قيل في قوله غير مسمع كانوا يقولون له سرا في أنفسهم. وراعنا ليا بألسنتهم، قد مضى تفسير راعنا في سورة البقرة. قال محمد: لين أصله لويا، ولكن الواو أدغمت في الياء، ومعناه التحريف، أي يحرفون راعنا إلى ما في قلوبهم من السب والطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنا في الدين، قال في الإسلام. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا حتى نتفهم لكان خيرا لهم وأقوم لأمرهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال قتادة: قل من آمن من اليهود. وهنا على تفسير قتادة أنه فسر أن قليلا يعني قليل منهم من اليهود، يعني مستثنى منه، هنا بتبقى مستثنى منصوب، والمستثنى منه اللي هو فاعل يؤمنون الواو، فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال قتادة: يعني من قبل أقفائها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، مسخ أصحاب السبت قردة. وكان أمر الله مفعولا، إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي يعدل به غيره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال يحيى عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموجبتين، فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، تفسير قتادة: هم اليهود زكوا أنفسهم بأمر لم يبلغوه، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون ينقصون فتيلا. الفتيل ما كان في بطن النواة من لحائها، نواة البلحة واللحاء اللي هو بيبقى الغلاف الرقيق اللي يكون عليها، اللي بيكون بقى في بطن النواة اللي هي في الجزء المجوف في النواة، فبيكون في من اللحاء زي أشبه بالفتلة يعني. وهذا طبعا يراد به أنهم لا يظلمون شيئا أقل شيء. انظر كيف يفترون على الله الكذب أي يختلقونه وكفى به إثما مبينا. قال بينا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ قال مجاهد: الجبت الكاهن والطاغوت الشيطان. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الكلبي: هم قوم من اليهود أتوا مكة فسألتهم قريش وأناس من غطفان، فقالت قريش: نحن نعمر هذا المسجد ونحجب هذا البيت ونسقي الحاج، فنحن أمثل أم محمد وأصحابه؟ فقالت اليهود: بل أنتم أمثل. فقال عيينة بن حصن وأصحابه الذين معه: أما قريش فقد عدوا ما فيهم ففضلوا على محمد وأصحابه، فناشدوهم: أنحن أهدى أم محمد أم نحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فقالوا: لا والله بل أنتم أهدى. فقال الله: أولئك الذين لعنهم الله. الآية. قال محمد: يقول أولئك الذين باعدهم الله من رحمته، واللعنة أصلها المباعدة. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ النقير النقرة تكون في ظهر النواة. قال محمد: المعنى أنهم لو أعطوا الملك ما أعطوا الناس منه النقير، والنقير هاهنا تمثيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال الكلبي: الناس في هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المفعول به أن يحسدون الناس يحسدون النبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود: انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ولا والله ما له هم إلا النساء، حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك، فقالوا: لو كان نبيا ما رغب في كثرة النساء. فأكذبهم الله فقال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، يعني النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما، فسليمان ابن داود من آل إبراهيم، وقد كان عند سليمان 1000 امرأة وعند داود 100 امرأة، فكيف يحسدونك يا محمد على 9 نسوة صلى الله عليه وسلم؟ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. قال مجاهد، يعني اليهود: منهم من آمن بما أنزل على محمد ومنهم من صد عنه، يعني جحد به. وهنا يفسر الصد على الصد اللازم، لأن الصد يأتي على اللزوم لازم، يعني صد عنه هو في نفسه صد عنه، جحد، أنكر، كذب. وصد تأتي متعدية، يعني صد غيره عن الإيمان، تأتي بهذا المعنى وتأتي بهذا المعنى. وأنا التفسير اللي ذكره هنا عن مجاهد قال يعني جحد به، وهي محتملة منهم من صد غيره أيضا عنه. وكفى بجهنم سعيرا لمن صد عنه. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال يحيى: بلغنا أنها تأكل كل شيء حتى تنتهي إلى الفؤاد فيصيح الفؤاد، فلا يريد الله أن تأكل أفئدتهم، فإذا لم تجد شيئا تتعلق به منهم خبت، أي سكنت، ثم يعادون خلقا جديدا فتأكلهم كلما أعيد خلقهم نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قوله: وندخلهم ظلا ظليلا. قال الحسن: يعني دائما. طبعا وكلمة ظليلا لوحدها مش بمعنى دائما، يعني هذا تفسير على المعنى، هذا تفسير على المعنى. فالظليلة وصف فيه مبالغة، يعني وصف من اللفظ نفسها، ظل ظليل، هذا موجود في اللغة العربية إن هو للتأكيد الوصف، فممكن يذكر صفة له، تأكيد الشيء يذكر صفة له مشتقة منه. لكن هي كلمة ظليل ما جيش أقول على حاجة دائمة غير الظل، إن هي يتقال عليها ظليل مثلا، وده بمعنى الدائم مثلا، فأقول مثلا هذا ألم ظليل، يعني كأنه ألم دائم. لا، هو التفسير هنا على المعنى، ظل ظليل يعني ظل مؤكد. هو الظل إمتى يتأكد ويفضل مستمر فترة؟ يعني لما يكون دائم، الشمس مش بتيجي عليه تزيله ونحو هذا. زي مثلا قناطير مقنطرة، مثلا قناطير مقنطرة، وصفت القناطير لكثرتها بتوصف بكلمة مشتقة منها. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآية. يقول: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة فقال: أرنا المفتاح. فلما أتاه به قال عباس: يا رسول الله اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده مخافة أن يدفعه إلى العباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فأرنا المفتاح. فقال: هاك في أمانة الله. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح باب الكعبة، ثم دخل فأفسد ما كان في البيت من التماثيل، وأخرج مقام إبراهيم فوضعه حيث وضعه، ثم طاف بالكعبة مرة أو مرتين، ونزل عليه جبريل يأمره برد المفتاح إلى أهله، فدعا عثمان فقال: هاك المفتاح، إن الله يقول: وأدوا الأمانات إلى أهلها. وقرأ الآية كلها. طبعا هو الآية مش أدوا الأمانات، هو يعني الرواية نفسها فيها كأنه على المعنى أو اقتباس أو كده، الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الكلبي: هم أمراء السرايا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال قتادة: يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني عاقبة في الآخرة. التأويل الشيء الذي يعني ما يقول إليه الأمر. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى قوله يصدون عنك صدودا. قال الكلبي: إن رجلا من المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد نختصم إليه. وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف، وهو الطاغوت ها هنا. قال الكلبي: فأبى المنافق أن يخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى اليهودي إلا أن يخاصمه إلى النبي، فاختصم إلى النبي فقضى لليهودي. فلما خرج من عنده قال المنافق: انطلق بنا إلى عمر بن الخطاب أخاصمك إليه. فأقبل معه اليهودي فدخل على عمر، فقال له اليهودي: يا عمر، إني اختصمت أنا وهذا الرجل إلى محمد فقضى لي عليه، فلم يرضى هذا بقضائه وزعم أنه يخاصمني إليك. فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: رويدكما حتى أخرج إليكما. فدخل البيت فاشتمل على السيف، ثم خرج إلى المنافق فضربه حتى برد، قتله يعني. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ قال الحسن: وهذا كلام منقطع عما قبله وعما بعده. يقول: إذا أصابتهم، يعني أن يظهروا ما في قلوبهم فيقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إضمار، والإضمار الذي فيه يقول: إذا أصابتهم مصيبة لم ينجهم منها ولم يغثهم. ثم رجع إلى الكلام الأول، إلى قوله يصدون عنك صدودا، ثم جاءوك يحلفون بالله. هنا يريد يعني هو يقول: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أن هذه منقطعة عما قبلها وعما بعدها، يعني كأنها جملة اعتراضية. والكلام: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ثم جاءوك يحلفون بالله، واللي في النص ده اعتراض. ثم الاعتراض تكلم فيه عن شيء محذوف وهو جواب الشرط: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. إذا أصابتهم إيه اللي هيحصل؟ لم ينجهم، لم يغثهم، فقدر جواب الشرط المحذوف. ثم جاءوك، تبقى متصلة بالكلام السابق. هو هنا لما يقول ثم رجع إلى الكلام الأول، إلى قوله يصدون عنك صدودا، هو ده الكلام الأول في الآية اللي فاتت، هو ده الكلام الأول. يعني رجع إلى الكلام الأول إلى قوله، كأن ده بدل من ده، ورجع به بقوله ثم جاءوك يحلفون بالله، هو بقى ده التكملة. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي إن أردنا إلا الخير. قال الله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من الشرك والنفاق فأعرض عنهم. فلا تقتلهم ما جعلوا يظهرون الإيمان، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يقول لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتم. قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال مجاهد: واجب للرسل أن يطاعوا، ولا يطيعهم أحد إلا بإذن الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قال مجاهد: يعني شكا. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال الكلبي: كان رجال من المؤمنين ورجال من اليهود جلوسا، فقالت اليهود: لقد استتابنا الله من أمر فتبنا إليه منه، وما كان ليفعله أحد غيرنا، قتلنا أنفسنا في طاعة الله حتى رضي عنا. فقال ثابت بن قيس بن شماس: إن الله يعلم لو أمرنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نقتل أنفسنا لقتلت نفسي. فأنزل الله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال محمد: من قرأ إلا قليل، فالمعنى ما فعله إلا قليل. خليني هنا أعرضها إيه؟ على المعنى الذي يذكره على القراءة بالرفع، تقرأ بالرفع وتقرأ بالنصب في المتواتر. فاعل، فين الفعل بتاعه؟ بدل ما فيش فعل تلاقي الفعل بتاعه، فعل فعلوه فاعله الواو، فتبقى بدل. طيب، والنصب تقرأ في المتواتر بالنصب أيضا. تبقى مستثنى، لأن هو أصلا ده هنا في الوجهين، أصلا في اللغة في الوجهين هنا في اللغة. طيب، إلا قليل هتبقى بدل، إلا قليل تبقى بدل. فقليل هنا الناس نفسهم، الناس نفسهم جزء من الفاعل بتاع فعلهم. وقليلا على الوجه الذي ذكرناه برضه هتبقى نفس بنفس المعنى، هتكون بنفس المعنى. وتظل قليلا لها احتمالات اخرى، النصب لها احتمالات اخرى، ان هي ما تكونش على المستثنى وتبقى حتى شبه ايه الكلام السابق في قليلا اللي ذكرناه اليوم. طيب، يقول: قال محمد: من قرأ الا قليل، فالمعنى ما فعله الا قليل. هو عمل ايه هنا عشان يوضح المعنى؟ عمل ايه هنا علشان يوضح المعنى؟ هو حذف المستثنى منه، حذف المستثنى منه ليبين انه في معنى الفاعل، هو بدل من الفاعل هنا. ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم في العاقبه، واشد تثبيتا في العصمه والمنعه من الشيطان. واذا لاتيناهم من لدنا، من عندنا، اجرا عظيما، يعني الجنه. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول، الآية، تفسير قتادة: ذكر لنا أن رجالا قالوا: هذا نبي الله نراه في الدنيا، فأما في الآخرة فيرفع بفضله فلا نراه، فأنزل الله هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، الثبات السرايا، والجميع الزحف. قال محمد: الثبات الجماعات المفترقة، واحدها ثبة. وإن منكم لمن ليبطئن عن الغزو والجهاد في تفسير الحسن. قال محمد: ليبطئن معناه يتأخر، يقال أبطأ الرجل إذا تأخر وبطأ إذا ثقل. طيب، خلينا نتوقف هنا في ليبطئن. قال معناه يتأخر، يبطئن معناه يتأخر أم يؤخر غيره؟ طيب، تعالوا نشوف كده الحاشية اللي مكتوبة تحت عند هذا الموطن بيقول إيه تحت في الحاشية المحقق. يعني يقول: يفهم من ذلك أن المصنف قرأ ليبطئن، مش لا يبطئن، يعني هو بيقول يفهم من ذلك أن المصنف قرأ لا يبطئن بتخفيف الطاء، وهي من الفعل الرباعي أبطأ، وهي قراءة مجاهد. طبعا ده في غير المتواتر. طبعا لا يبطئن، يعني بيقول لا يبطئن هو في نفسه، يعني أنه يتأخر. وقرأ الجمهور لا يبطئن، فيبقى لا يبطئن بتشديد الطاء من الفعل الرباعي بطأ، فيبطئن غيره. هذا الكلام غير دقيق، الكلام ده غير دقيق، ولا يلزم من تفسيره بالتأخير إن هي تكون من قراءة لا يبطئن، خصوصا لما تكون بتذهب لقراءة مجاهد، مثلا قراءة مثلا مشتهرة أو كده، فما يحملش بهذه الصورة. لا يبطئن، لا يبطئن معناها يحتمل الاثنين، معناها يحتمل أن تكون متعدية. ممكن تقول لازم زي صد بالظبط كده، صح، إن هو يتخلف هو في نفسه، يتثاقل في نفسه، يعني الغاز يتأخر، هو المعنى اللي بيذكره هنا. أو أن هي تكون متعدية لغيرها، وهذا ورد في تفسير الآية برضو لا يبطئن غيره. فلا يبطئن هو غير لازم. هل ممكن يكون هو كان يحيى بيقرأ لا يبطئن؟ احتمال وارد، لكن لا يقطع بمثل هذا، خاصة لما تكون محتملة ان هي ايه، ان هي تكون لا يبطئن المعنى الذي ذكره. فهذا الكلام في الحاشية فيه نظر. فإن أصابتكم مصيبة أي نكبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا، ولئن أصابكم فضل من الله يعني الغنيمة لا يقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، على القراءة يكن وتكن، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي أصبت من الغنيمة وهؤلاء المنافقون. وقوله كأن لم يكن بينكم وبينه مودة فيما يظهر، لأن هي في الحقيقة ما فيش مودة بينهم يعني، ولكن المودة ظاهرة يعني، ولكن ليس لها حقيقة. قال محمد فأفوز منصوب على جواب التمني بالفاء اللي هي فاء السابية يعني، منصوب بأن بعدها، يا ليتني فأفوز. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، قال الحسن يعني وعن المستضعفين من أهل مكة من المسلمين. يبقى المستضعفين هنا معطوف على إيه؟ على ما يذكره هنا. سبيل الله؟ لا غير صحيح، مش معطوف على سبيل. إزاي تبقى معطوف على سبيل؟ لا تقاتلون في المستضعفين، يعني ايه تقاتلون في المستضعفين؟ معطوف على لفظ الجلالة، تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. ازاي هو استئنافه اللي بعدها يبقى منصوب او مجرور؟ والمستضعفين، تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. طيب هو يوضح ازاي القتال في سبيل المستضعفين، ان هو دفاعا عنهم يعني. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قال وهم مشركو أهل مكة اللي هم أهلها يعني. قال محمد الظالم أهلها نعت للقرية، ربنا أخرجنا من هذه القرية، قرية بدل مجرور، والظالم نعت مجرور، وأهلها إعرابها إيه؟ فاعل، صح فاعل، ده نعت سببي. واجعل لنا من لدنك من عندك وليا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله أي في طاعة الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان وهم المشركون، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أخبرهم أنهم يظهرون عليهم في تفسير الحسن. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية، قال الكلبي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، وكانوا يلقون من المشركين أذى كثيرا، فقالوا يا نبي الله ألا تأذن لنا في قتال هؤلاء القوم فإنهم قد آذونا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم عنهم فإني لم أؤمر بقتالهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار إلى بدر وعرفوا أنه القتال كرهوا أو بعضهم، قال الله فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا هل أخرتنا إلى أجل قريب إلى الموت. ويقول لولا هنا بمعنى هل، مش لولا شرطية. قال الله للنبي قل متاع الدنيا قليل، أي إنكم على كل حال ميتون، والقتل خير لكم، يعني القتل في سبيل الله يعني، والقتل خير لكم. ثم أخبرهم ليعزيهم ويصبرهم، فقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قال قتادة يعني في قصور محصنة. قال الحسن ثم ذكر المنافقين خاصة، فقال وإن تصبهم حسنة النصر والغنيمة، يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة نكبة من العدو يقول هذه من عندك، أي إنما أصابنا هذا عقوبة مذ خرجت فينا يتشائمون به. طبعا هنا ننتبه قول الحسن جميل، هو يقول ثم ذكر المنافقين خاصة، إن الضمير مش عايد على السابقين كلهم، إن هنا الكلام السابق، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الكلام ده مش على المنافقين، يعني الكلام ده عن بعض المؤمنين. طيب، ثم الذين إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، ده مفيش مؤمنين بيقولوا كده. حتى لو في منهم كرهوا القتال أو نحو هذا، لكن مفيش مؤمنين هيقولوا كده، فهو الكلام انتقل للكلام على المنافقين. فقال الحسن ثم ذكر المنافقين خاصة، فقال ليه جاب منين المنافقين خاصة والانتقال ده؟ لأن مثل هذا القول لا يكون من المؤمنين أبدا، إن هم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه من عندك لما تصيبهم سيئة. قل كل من عند الله، النصر على الأعداء والنكبة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فظهرت بها على المشركين فمن الله، وما أصابك من سيئة من نكبة نكبوا بها يوم أحد فمن نفسك، أي بذنوبهم، وكانت عقوبة من الله بمعصيتهم رسول الله حيث اتبعوا المدبرين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى كفر، فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجزيهم بها. ويقولون طاعة، يعني به المنافقين يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد وارتفعت طاعة بمعنى أمرنا طاعة، فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم. قال قتادة يعني غيرت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون أي يغيرون. قال محمد قيل المعنى قالوا وقدروا ليلا غير ما أتوك نهارا، والعرب تقول لكل ما فكر فيه أو خيض فيه بليل قد بيت أو بيت. ومن هذا قول الشاعر أتوني فلم أرض ما بيتوا، وكانوا أتوني لأمر نكر نكر. هنا ننتبه أن في فرق بين وذكر حاجتين، بيقول الأولاني قول قتادة فسر بيت بغيرة، فسر بيت بغيرة، وده معنى في بيت، معنى لغة ومعنى في المعنى اللغة في بيت. بيت تستخدم بمعنى التغيير غير قضية البيات ليلا، ولو شواهد من الشعر. فهو هنا ذكر قتادة ذكر بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، يعني غير طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يغيرون. كلام اللي ذكره محمد البيات من إيه؟ من إلي، وذكر له شاهدا. والآخر المعنى الآخر اللي هو معنى التغيير أيضا له شواهد منها، وبيت قولي عند المليك قاتلك الله عبدا كفورا، وبيت قولي عند الملك يعني غير قولي عند الملك. يعني قوله فأعرض عنهم لا تقتلهم ولا تحكم عليهم أحكام المشركين، ما كانوا إذا لقوك أعطوك الطاعة ولم يظهروا الشرك، وتوكل على الله فإنه سيكفيكهم، وكفى بالله وكيلا لمن توكل عليه. فلا يتدبرون القرآن، يقول لو تدبروه لم ينافقوا ولا آمنوا، ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير قتادة قول الله لا يختلف هو حق ليس فيه باطل، وإن قول الناس يختلف. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال قتادة إذا جاءهم أمر من الأمن، أي من أن إخوانهم آمنون ظاهرون، أو الخوف يعني القتل والهزيمة، أذاعوا به أي أفشوه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك. يقول إذا كانوا أعلم بموضع الشكر في النصر والأمن، وأعلم بالمكيدة في الحرب. دي لعلها إذ، ولكن هو هنا كتبها إذا، كتبها في النسخة اللي هنا إذا برضو. هي لعلها إذ، إذ كانوا أعلم بموضع الشكر، الكلام كده يستقيم، في النصر والأمن وأعلم بالمكيدة في الحرب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. قال يحيى طب هو ليه ما ينفعش يبقى فضل الله القرآن ورحمته تبقى الإسلام؟ ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش العكس؟ يعني ايه عليكم؟ هو فضل الله عليكم هو الاسلام، وفسروا بالاسلام يعني هو الاسلام عليكم مثلا، عشان القران ما تجيش عليكم، في حاجه اسمها الاسلام عليكم؟ مش كده، هو مش هو بيقول ما هو فضل الله عليكم، يفسروا بالاسلام والرحمه، يفسرها بالقران. ليه ما ينفعش العكس؟ مين اللي قال ان ما ينفعش العكس؟ ينفع العكس عادي مفيش مشكله، ينفع العكس عادي مفيش مشكله. امال ليه المفسر بيصنع مثل هذا وليه المفسرين بيصنعوا مثل هذا؟ ها المغايره، المغايره بين المعطوفين، المغايره بين المعطوفين. فضل الله الاسلام ورحمته القران، لو حد فسره العكس ماشي، ما هو القران هو الفضل والرحمه الاسلام عادي يعني. بس القضيه هنا مش قضيه ترادف، انا بتكلم على المغايره مش ترادف، لان احنا بنتكلم دلوقتي هو بيقول ما المراد بالفضل، ما الموصوف بانه فضل، ما الموصوف بانه رحمه، مش بنتكلم في قضيه ترادف ما بين فضل ورحمه ماشي. هو هنا بيقول موصوف به، فهو عشان ما يقولش نفس الموصوف فيكون في مغايره بينهما. طيب فهم مثل هذا يخلي الواحد يتعامل مع كلامه في سين، واحد يجي بقى بيذاكر مثلا، نفترض ان حد مثلا بيذاكر الكتاب ده مقرر عنده مثلا، يقعد يقول فضل الله هنا الاسلام وهنا الاسلام ورحمته والقران، افتكر بقى ان كده ايه بيثبت المعلومه بالحفظ بهذه الطريقه، اصلا لا الكلام ده اصلا مش مطلوب بهذه الصوره خالص يعني. ولكن هي القضيه قضيه مغايره وغيره، وممكن يذكر امور مختلفه عن ذلك، ولكن برضه بنلاقي ان في يغلب عندهم قضيه مراعاه ايه المغايره بين المتعاطفين، هو اصل في الكلام. قال يحيى وقوله قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فيه تقديم وتأخير، يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. يعني كان في تقديم وتأخير، أو كأن ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان اعتراض، وبعد كده إلا قليلا متعلقة بما قبلها. لماذا سلك مسلك التقديم والتأخير والاعتراض هنا؟ من في حد ممكن يجيب؟ طيب لو قلنا قليلا على ظاهرها ان هي القليل ضد الكثير، ضد هي على ظاهرها. طيب ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، يعني لولا الفضل فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان، لما يجي الا قليلا يعني هل في حد من غير فضل الله ورحمته لا يتبع الشيطان؟ فيقول لا، هو لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، ما فيهاش استثناء، دي ما فيهاش استثناء، ما فيش قليل يحرم من فضل الله ورحمته بعدين ما يتبعوش الشيطان. هو ازاي اصلا الانسان هيبقى مهتدي من غير فضل الله ورحمته؟ لذلك قال الا قليلا، هنا مش هتبقى استثناء منهم، مش استثناء من المخاطبين هنا. فعمل ايه؟ فقال بالتقديم والتاخير بهذه الصوره، لان المعنى قليلا لو هي مستثنى لو هي مستثنى قليل دول من الناس مستثنيين من المخاطبين، هنا المعنى نفسه هيبقى معنى مشكل جدا، فقال بالتقديم والتاخير. ولو اعتبر قليلا، لو اعتبر قليلا هو استثناء، لا هو لو كده اللي انا بقوله ده الاعتراض ده استثناء من ايه؟ استثناء من التاء. ولو اعتبروا استثناء من الاتباع برضه في نفس المشكله، لو اعتبروا استثناء مش هتبقى اسمها استثناء من الاتباع، هي هتبقى صفه نعت المفعول المطلق، لا اتبعتم شيطانا الا اتباعا قليلا، يعني نعت المفعول المطلق برضه فيها نفس الاشكال، نفس المشكله بالظبط. تمام، فعمل كده هو والحل. وفي وجه اخر ان هو قليلا ما يحملهاش على المعنى المشهور فيها، ويبقى قليلا وصف العدم بالقله. تمام، بس هي الفكره في ايه؟ في اقوال يعني في كلام فيها، بس لماذا يذهب الى التقديم والتاخير؟ في داعي عنده لذلك، في داعي في المعنى عنده يذهب به لهذا الامر. ليه تقديم وتاخير؟ ما تسيبها زي ما هي، مش لا هو هذا بسبب شيء في المعنى فترتب عنده شيء في التركيب، وطبعا بقى في فروع تترتب على ذلك متعلقه بالاعراب، الاعراب يختلف طبعا تماما هنا. الا قليلا، قليلا دي هتبقى المستثنى بتاعها مختلف خالص عن الكلام لو حد تركه كده من غير ما يعتبر ان هنا في اعتراض. الوقف والابتداء يختلف، يعني على الوجه الذي يذكره هيبقى فيه اختلاف في الوقف والابتداء، يعني هو ما ينفعش ساعتها يبتدي من ولولا فضل الله عليكم، ما ينفعش يبتدي من هنا، لازم يجيب الايه من اولها لغايه ما يقف عند الا قليلا على هذا الوجه الذي يذكره يحيى، الى غير ذلك من الاثار ممكن تترتب عليها. طيب اشاره سريعه كده يعني ليه سلك المسلك ده. قال محمد قيل ان هذه الايه نزلت في جماعه من المنافقين وضعفة من المسلمين، كانوا إذا أعلم النبي

على تفسير أي لا توالوهم. بيانية، صح، يعني كأنه قال لا تتخذوهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فيرجعوا إلى الدار التي خرجوا منها، يعني المدينة. فإن تولوا وأبوا الهجرة فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. طبعا واضح من السياق من أوله إن هو مش هيستقيم حتى يهاجروا في سبيل الله إن هي تكون على المنافقين اللي في المدينة، ولكن المعنى الذي ذكره أحد المعاني الواردة فيها، وده يجعل السياق متصل، يعني فإن حتى يهاجروا في سبيل الله، ما هو المنافقين اللي في المدينة هيهاجروا فين؟ يعني ما هم موجودين أصلا في المدينة، فالكلام عن الناس بره المدينة ما هاجرتش. فإن تولوا وأبوا الهجرة فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. ثم استثنى قوما نهى عن قتالهم فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال محمد يعني إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم ميثاق، ومعنى اتصل انتسب. قال يحيى وهؤلاء بنو مدلج، كان بينهم وبين قريش عهد، وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش عهد، فحرم الله من بني مدلج ما حرم من قريش، وهذا منسوخ نسخته الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أو جاءوكم حصرت صدورهم، أي كارهة صدورهم، أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم الآية. قال محمد وتقرأ حصرت صدورهم، أي ضاقت. الحصر في اللغة الضيق. حد عنده ملاحظة في الكلام هنا؟ طبعا هو هنا يذكر قراءتين، قراءتان متواترتان، حصرت فعل وحصرت اسم. حد عنده ملاحظة في الكلام هنا؟ شوفكم بس مستمعين ولا مستمعين مدققين؟ لا، ما فيش حاجة اسمها حصر لا توافق الرسم، ما فيش نسخ. أنا بقول ما فيش حاجة توافق الرسم، هو الرسم ده الرسم اللي عندنا في المصحف بس، الرسم ده اللي عندنا في المصحف بس، والرسم ده أوسع من ذلك خالص يعني. الفعل فسره باسم والعكس، أحسنتي، صح كده، هو ده الجواب. هو أوجاؤكم قول كارهة، دي اللي تبقى حصرة الاسم كارهة، وبعدين قال محمد وتقرأ حصرات صدورهم أي ضاقت، تبقى حصرت هنا، هي العكس، هي العكس هنا، تمام. طيب واضح كده الكلام، يعني أنا أقول أو جاءوكم حصرت صدورهم، يقول كارهة، وبعد كده اللي التانية ضاقت، فكأنه عكس، عكس الكلام. طبعا هو هنا اللبس اللي ممكن يقع عند الناسخ أصلا، مش شرط الطابع، الناسخ نفسه اللبس، علشان القراءة، قراءة الجمهور بالتاء المفتوحة، قراءة الجمهور بالفعل، تمام، حصر اللي بالتاء المربوطة أو الهاء، يعني الاسم وردة في المتواتر ولكن مش هي قراءة الجمهور، فهو ده اللي ممكن إيه يسبب عنده لبس. لكن هنا واضح ان هو لما يقول وتقرأ كذا اي كذا، فهو واضح ان هو بيفرق بين الفعل والاسم، فيكون الصواب عكسها. طيب ما اعراب صدورهم اذا كانت حصرت، اذا كانت حصرت فعل؟ فاعل، كويس. طيب ما إعرابها إذا كانت حصرة اسم؟ فاعل برضو، فاعل، ما ينفعش تبقى مبتدأ عشان حصرة منصوبة. لو كانت حصرة مرفوعة كان يبقى فيها الوجهين، لو كانت حصرات صدورهم كانت صدورهم حصرات أو حصراتهم، وتبقى صدورهم تبقى الفاعل ليها، لكن هنا حصرات منصوبة. طيب هي فاعل أصلا في الحالين. قال الحصر في اللغة الضيق، قوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني حجة، وهذا منسوخ أيضا نسخته آية القتال. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. تفسير مجاهد، قال هم أناس من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه رياء، ثم يرجعون إلى قريش يرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمروا بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. وما كان لمؤمن، يعني لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي إلا أن يكون لا يتعمد لقتله. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، يعني أهل القتيل، إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يصدق أهل القتيل فيتجاوزوا عن الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، قال الحسن: كان الرجل يسلم وقومه حرب، فيقتل رجل من المسلمين خطأ ففيه تحرير رقبة مؤمنة ولا دية لقومه. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ما كان من عهد بين المسلمين وبين المشركين وأهل الذمة فقتل رجل منهم ففيه الدية لأوليائه وعتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله تجاوزا من الله. قال محمد: توبة من الله، القراءة بالفتح، المعنى: فعل الله ذلك توبة منه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، الآية. قال يحيى: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا أو أشباه ذلك، كنا نبث عليه الشهادة حتى نزلت، يعني نقطع عليه بأنه في النار، حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكففنا عن الشهادة. قال يحيى عن عاصم بن حكيم عن خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن مسور عن محمد بن الحنفية عن علي قال: لا تنزل العارفين المحدثين الجنة ولا النار حتى يكون الله هو الذي يقضي فيهم يوم القيامة. الحديث ده يعني فيه علل كتير في طريقي. لا تنزل العارفين، يعني يعرف وقد أحدث. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، الآية، تفسير قتادة. هذا في شأن مرداس رجل من غطفان، ذكر لنا أن نبي الله بعث جيشا عليهم غالب الليثي إلى أهل فدك، وفيها ناس من غطفان، وكان مرداس منهم، ففر أصحابه وقال لهم مرداس: إني مؤمن وإني غير متابعكم. فصبحته الخيل غدوة، فلما لقوه سلم عليهم، فدعاه أصحاب نبي الله فقتلوه وأخذوا ما كان معه من متاع. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لأن تحية المؤمنين السلام. طبعا هنا هو المحقق ذكر أثبت قراءة نافع، ممكن يكون نقلها كده من النسخة، لكن هو هنا يفسر قراءة السلام، هنا يفسر قراءة السلام، مش قراءة السلام. وقراءة السلام بعد ذلك سيأتي كلام محمد بعدها بسطرين في قراءة السلام اللي هي معنى الاستسلام، فهو هنا يفسر كلام يحيى، يفسر قراءة السلام. قال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لأن تحية المؤمنين السلام، بها يتعارفون ويلقى بعضهم بعضا. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة يعطيكموها، كذلك كنتم من قبل أي ضلالا فمن الله عليكم بالإسلام. قال محمد: ومن قرأ لمن ألقى إليكم السلام فالمعنى استسلم لكم، فإن الكلام يكون إيه مستقيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال يحيى عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي عن البراء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ولم يذكر الضرر والمجاهدون في سبيل الله، جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا كما ترى، وكان أعمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو لي زيدا وليأتي باللوح أو الكتف، أو قال الكتف. فأنزل الله: غير أولي الضرر. قال محمد: القراءة غير بالفتح على معنى الاستثناء، ومعلوم أن هي تقرأ أيضا بالرفع، وهي غير تبقى على معنى الاستثناء. طيب، وغيره بالرفع تبقى على معنى إيه؟ صح، نعم، تمام. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، يعني الجنة. وهذه نزلت بعدما صار الجهاد تطوعا، لماذا يقول بعدما صار الجهاد تطوعا، بغض النظر عن تحرير المسألة دي، بس هو لماذا يقول هذا القيد؟ لقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. نعم صح. قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. قال محمد: درجات نصب على البدل من قوله أجرا عظيما. قال يحيى عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ولولا أن أشق على أمتي ولا أجد ما أحملهم عليه، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي، ما قعدت خلاف سرية تغزو، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالت لهم الملائكة: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني مقهورين في أرض مكة. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي إليها؟ تفسير قتادة قال: هؤلاء قوم كانوا بمكة تتكلموا بالإسلام، فلما خرج أبو جهل وأصحابه خرجوا معه فقتلوا يوم بدر، واعتذروا بالأعذار، فأبى الله أن يقبل ذلك منهم، ثم عذر الله الذين بمكة واستثناهم، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، أي لا قوة لهم، فيخرجون من مكة إلى المدينة ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون طريقا إلى مكة إلى المدينة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجبه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي مهاجرا فيهاجر إليه. قال محمد: المراغم والمهاجر واحد، يقال راغمت وهاجرت، وأصله أن الرجل إذا أسلم خرج عن قومه مراغما لهم، أي مغاضبا مقاطعا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، الآية. قال يحيى عن قرة ابن خالد عن الضحاك بن مزاحم قال: سمع رجل من بني كنانة أن بني كنانة قد ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم يوم بدر، وقد أدنف للموت، فقال: أخرجوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى عقبة سماها فتوفي بها، فأنزل الله فيه هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم، هذه الآية السابقة يعني. قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم أن يقتلكم الذين كفروا، هذا قصر صلاة الخوف. وإذا كنت، طب هو هنا على تفسيره يقول قصر صلاة الخوف علشان ما يتقالش، طب هو هنا التقييد بالخوف قيد احترازي ولا قيد وصفي؟ إذا ضربتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، تقال طب ما هو في غير الخوف، في السفر العادي في الأمن، فهذا وجه في بيان ذلك، هذا وجه في توضيح المعنى، أن القصر هنا يقول لا، القصر هنا مش ده قصر الصلاة اللي في السفر العادي، ده وجه طبعا في التفسير في غيره. فيعتبر القيد زي ما هو قيد احترازي، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ويكون القصر على قصر مخصوص اللي هو قصر في صلاة الخوف، واللي هيجعل القصر هنا لا قصر الصلاة بصفة عامة، فيجعل القيد هنا مش ليس احترازيا أو احترازي، ودلت السنة على غير كده يعني، فيها عدة أوه يعني. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال مجاهد: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بعسفان والمشركون بضجنان، فتواقفوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر 4، ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، فأنزل الله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. قوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي يضعون أسلحتهم وهم يحذرون. قال محمد: ذكر يحيى سنة صلاة الخوف ونقل فيها اختلافا، فاختصرت ذلك إذ له موضعه من كتب الفقه. مثل هذه العبارات عندما تأتي من فقيه في اختصار، بصوا القيدين دول من هو من فقيه أصلا، فهو مش قضيته ما يعرفش، هو أصلا فقيه. القضية الثانية أنه في اختصار، فهو ده مقصد دلوقتي في الاختصار، موسع ممكن يتوسع جامد، لكن هو في اختصار فحيقتصر على شيء معين، ما الذي يقتصر عليه مثل هذا طبعا يصلح أنه يكون محل بحث في قضية إيه؟ في قضية التفسير ومفهوم التفسير عنده، ولأن الكلام ده ممكن يعني صعب، ممكن حد يعرف يمسكه قوي في المطولات. فمثل هذه العبارات عنده وعند غيره أحيانا بتبقى موجودة، مثل هذه العبارات في المطولات، الطبري رحمه الله بيذكر مثل هذه العبارات، لكن ده يعني مثل هذه العبارات كاشفة ومفيدة، سواء في قضايا علمية زي مثلا لما حد عاوز يتكلم عن مفهوم التفسير، عاوز يتكلم عن حده وكده، أو حتى فيما يتعلق بقضايا عملية في تدريس التفسير، في وضع التفسير في البرامج العلمية، إيه الاختصاص بتاعه لما يتحط جنب البرامج العلمية وكده. مثل هذه العبارات عبارات بتنور كده في الكتاب، ما تعديش يعني. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، يعني باللسان قياما وقعودا وعلى جنوبكم. تفسير قتادة، افترض الله ذكره عند القتال. فإذا اطمأننتم، يعني في أمصاركم، فأقيموا الصلاة، يقول فأتموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني وجع الجراح. وترجون من الله ما لا يرجون، أي من ثوابه ما لا يرجو المشركون، يرغبهم بذلك في الجهاد. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله في الوحي، ولا تكن للخائنين خصيما. تفسير الحسن، أن رجلا من الأنصار سرق درعا، فاتهم عليها حتى فشت القالة أنه سرق الدرع، فانطلق فاستودعها رجلا من اليهود، ثم أتى قومه فقال ألم تروا إلى هؤلاء الذين اتهموني على الدرع؟ فوالله ما زلت أطلب وأبحث حتى وجدتها عند فلان اليهودي. فأتوا اليهودي فوجدوا عنده الدرع، فقال والله ما سرقتها، إنما استودعنيها. ثم قال الأنصاري لقومه انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له فليخرج فليعذرني فتسقط عني القالة. فأتى قومه رسول الله فقالوا يا رسول الله أخرج فاعذر فلانا حتى تسقط، أو فأعذر فلانا حتى تسقط عنه القالة. فأراد رسول الله أن يفعل فأنزل الله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، أي أن الأنصارية هو سرقها، فلا تعذرنه، واستغفر الله مما كنت هممت به أن تعذره. قصة الرجل، قصة هذا الرجل قصة حاضرة في ما تبقى من سورة، في أسباب النزول فيما تبقى من السورة، متكررة كثيرا. طبعا أنا بيشير إشارات لكن هي متكررة كثيرا، قصة لها حضور كبير في السورة حتى بعد آيات، يعني يخرج عن الموضوع نرجع نلاقي برضو إيه يذكروا نفس القصة في اللي هو قصة الرجل اسمه إيه، مين يذكر اسم الرجل؟ إيه؟ ابن أبيرق، أحسنتم، تمام، ابن أبير. قصة مشهورة يعني دايما في سورة النساء، سورة النساء أسباب النزول فيها يعني شغل كتير، سورة النساء أسباب النزول فيها شغل كتير، وقصة ابن أبيرق حاضرة في أكثر من موطن فيها. تمام، قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي إن الأنصارية هنا في القوس، ذكر إن الله لا يحب، يعني كأنه بيكمل الآية، ده كلام يعني إن الله لا يحب، هنا مكانها مش جوه القوس، هنا مكانها مش جوه القوس، يعني ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، أي إن الأنصارية سرقها أي خانها. والأنصاري طعمة، ذكر اسمه هنا، طعمة ابن أبيرق، وكان منافقا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أي يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعني ما قال الأنصاري إن اليهودية سرقها. ثم أقبل على قوم الأنصاري فقال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا، أي حفيظا لأعمالهم. في تفسير الحسن، قال الحسن ثم استتابه الله فقال ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، أي ما رمي به اليهودي وهو منها بريء، أو ما رمى به اليهودي وهو منها بريء، فقد احتمل بهتانا كذبا وإثما مبينا بينا. قال الحسن ثم قال لنبيه عليه السلام ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك فيما أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذر عن صاحبهم، وما يضلون إلا أنفسهم أي حين جاءوا إليك لتعذره، وما يضرونك ينقصونك من شيء. قال محمد: قيل إن المعنى في قوله أن يضلوك أي يخطئوك في حكمك، وما يضلون إلا أنفسهم لأنهم يعملون عمل الضالين، والله يعصم نبيه صلى الله عليه وسلم من متابعتهم. لا خير في كثير من نجواهم، يعني قوم الأنصاري، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال الحسن: فلما أنزل الله في الأنصاري ما أنزل استحيا أن يقيم بين ظهراني المسلمين فلحق بالمشركين، فأنزل الله: ومن يشاقق الرسول أن يفارق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني غير دين المؤمنين نوله ما تولى. قال الحسن: ثم استتابه الله فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. فلما نزلت هذه الآية رجع إلى المسلمين. إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال الحسن يعني إلا أمواتا. قال يحيى: كقوله أموات غير أحياء، يعني أصنامهم. قال محمد: وقيل المعنى إلا ما سموه بأسماء الإناث مثل اللات والعزى ومناه. نلاحظ هنا معنيين مختلفين ذكرهم، يعني الإناث في لغة العرب تطلق على الأموات وتطلق على الإناث اللي هو ضد الذكور. وقول الحسن أموات ده معنى بيفسر معنى إناث لغة، ماشي، وده وارد عن غير الحسن أيضا من السلف. وهنا محمد بقى ذكر إن هو سموه بأسماء إيه؟ سموه بأسماء الناس زي اللات والعزة كما هو معلوم. إيه يدعون من دونه؟ إن هذه ما نوعها؟ إيه يدعون؟ نافية، صح. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، قال الحسن أي إن تلك الأوثان لم تدعهم إلى عبادتها، إنما دعاهم إلى عبادتها الشيطان. قال محمد: المريد العاتي، يقال مريد ومارد. قوله تعالى: لعنه الله وقال، يعني إبليس، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قال محمد: المعنى أفترضه لنفسي، ولا أضلنهم، لا أغوينهم، ولا أمنينهم، أي بأنهم لا عذاب عليهم، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، هي البحيرة، كانوا يقطعون أطراف آذانها ويحرمونها، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال ابن عباس: هو الخصاء. وقال الحسن: هو ما تشم النساء في أيديها ووجوهها، كان نساء أهل الجاهلية يفعلن ذلك. قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. قال ملجأ: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. أي لا أحد، يعني لما يقول أي لا أحد في الاستفهامات كده بيبقى إيه؟ بيبقى يريد أن الاستفهام مضمن معنى النفي، يعني ومن أصدق من الله قيل، لا أحد أصدق من الله قيل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال الحسن: قالت اليهود للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن أهدى منكم. قال المؤمنون: كذبتم، إنا صدقنا بكتابكم ونبيكم وكذبتم بكتابنا ونبينا وكتابنا القاضي على ما قبله من الكتب. قال محمد: المعنى ليس ثواب الله عز وجل بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قال يحيى عن المعلى بن هلال عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن زهير أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال له النبي عليه السلام: أية آية؟ قال: قول الله من يعمل سوءا يجزى به، فكل سوء عملناه نجزى به يا رسول الله. فقال النبي: غفر الله لك يا أبا بكر، أليس تمرض؟ أليس تحزن؟ أليس تنصب؟ أليس تصيبك اللأواء، يعني الأوجاع والأمراض؟ قال: بلى. قال: فهو مما تجزون به، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أي أخلصه، وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة، أي لا أحد أحسن دينا منه. قال الكلبي: لما قالت اليهود للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم، وقال لهم المؤمنون ما قالوا،

من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إلى قوله كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا يعني. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط إلى قوله فالله أولى بهما. يقول اشهدوا على أنفسكم وعلى أبنائكم وعلى آبائكم وأمهاتكم وقراباتكم أغنياء كانوا أو فقراء، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي أولى بغناه وفقره منكم. قال قتادة يقول لا يمنعنك غنى غني ولا فقر فقير أن تشهد عليه بما تعلم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فتدعوا الشهادة. وإن تلو إن همزة هنا مكسورة ما فيهاش قراءة، إن تلو ألسنتكم فتحرفوا الشهادة أو تعرضوا فلا تشهدوا بها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قال الكلبي خاطب بهذا من آمن من أهل الكتاب، وذلك أنهم قالوا عند إسلامهم أنؤمن بكتاب محمد ونكفر بما سواه. فقال الله قل آمنوا، قل دي خارج قوس الآية يعني، فقال الله قل إن أصلا اللفظ الآن فيهوش قل آمنوا يعني، يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني. فقال الله قل، ونفتح بقى قوس الآية كده، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآية، إن الذين آمنوا ثم كفروا الآية هم أهل الكتابين. في تفسير قتادة قال آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت بها يعني ما حرفوا منها، وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت به يعني ما حرفوا منه، ثم ازدادوا كلهم كفرا بالقرآن لم يكن الله ليغفر لهم. قال الحسن يعني من مات منهم على كفره، ولا ليهديهم سبيلا أي سبيل هدى يعني الأحياء، وأراد بهذا عامتهم وقد تسلموا الخاصة منهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، كانوا يتولون اليهود وقد أظهروا الإيمان. أيبتغون عندهم العزة أي أيريدون بهم العزة، فإن العزة لله جميعا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني ما أنزل في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. الآية دي بيقول عليها إحالة، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، فهنا الإحالة على موطن آخر سبق في النزول اللي هو آية الأنعام. طبعا سورة الأنعام مكي وسورة النساء مدني. الذين يتربصون بكم، قال هم المنافقون كانوا يتربصون برسول الله وبالمؤمنين، فإن كان لكم فتح من الله نصر وغنيمة قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب نكبة على المؤمنين قالوا للكافرين ألم نستحوذ عليكم أي ندين بدينكم ونمنعكم من المؤمنين، يعنون من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي كنا لكم عيونا نأتيكم بأخبارهم ونعينكم عليهم وكان ذلك في السر. قال الله فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيجعل المؤمنين في الجنة ويجعل الكافرين في النار، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي حجة في الآخرة. إن المنافقين يخادعون الله بقولهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وهو خداعهم. قال محمد يجازيهم جزاء الخداع. قلنا هذا اسم إيدا اللي هو يقول يجازيهم جزاء الخداع. مشاكلة صح كده، هو جرى فيها على المشاكلة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى عنها يراؤون الناس يظهرون ما ليس في قلوبهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الحسن إنما قل لأنه كان لغير الله. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال قتادة ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا بمشركين مصرحين، ومن يضلل الله عن الهدى فلن تجد له سبيلا يعني سبيل هدى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول لا تفعلوا كفعل المنافقين اتخذوا المشركين أولياء من دون المؤمنين. طيب الكلام هنا لما يقول لا تفعلوا كفعل المنافقين اتخذوا المشركين أولياء من دون المؤمنين. طيب خلينا نقول مثلا من دون المؤمنين، هذا القيد ده قيد معتبر أم غير معتبر؟ يعني قيد في قيد احترازي له مفهوم مخالفة ولا لأ؟ وصفي تمام، ملوش مفهوم مخالفة تمام. يعني قلنا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، حد يقول لا أنا هتخذهم مع المؤمنين عادي يعني، فيكون خارج. لا ليس هذا هو المراد، هو النهي عن اتخاذ الكافرين إيه؟ عن اتخاذ الكافرين أولياء بصفة عامة تمام، وهنا من دون المؤمنين لا يكون لها مفهوم مخالفة. فهو الكلام اللي بيذكره هنا موضح لمعنى القيد، يعني ذكر لهم فعل المنافقين لا تفعلوا مثل فعلهم، وليس معناه ان هو يكون له مفهوم ايه مخالفة. طبعا هو الآية قبل كده فيها ذكر ايه الذين يتخذون وصفهم الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم، طبعا ما له مفهوم مخالفة وما ليس له مفهوم مخالفة. القضايا دي مهمة جدا في الاستنباط المعاني واستنباط الأحكام، يعني مهم مع الوقوف على ما له مفهوم، أو خلينا نقول ما ليس له مفهوم مخالفة، لأن الأصل الحاجة يكون لها مفهوم مخالفة، اللي هي الأشياء التي يكون فيها مفهوم. فمعرفة إيه الأسباب الداعية لذلك والانتباه لمثل هذا في مواطني في التفسير والحاجات اللي أحيانا بيكون فيها عدة أقوال، برضو التنبه ليه مهم. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ قال ابن عباس حجة بينة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهو الباب السابع الأسفل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أن الله غني لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال قتادة عذر الله المظلوم أن يدعو، وقال مجاهد هو الضيف ينزل فيحول رحله فيقول فعل الله به لم ينزلني. هو تحت في الحاشية هنا بيقول فعل الله به، أي وسع عليه. عند هنا في الطبعة دي كده برضو مكتوب كده ولا لأ؟ يقول إيه وسع عليه في الرزق، طبعا الكلام ده عكس الكلام، هو غلط كده. وقال مجاهد هو الضيف ينزل فيحول رحله، هو الذي يستضيفه لم يضيفه أصلا، ما عطاهوش الطعام وما قارهوش قراء الضيف، فيقول فعل الله به، كأنه بيدعي عليه. يعني إزاي بقى يدعي ليه بتوسعة الرزق؟ فعل الله به، ما هو ده إلا من ظلم، إنه بيدعي على من ظلمه هنا، يقول فعل الله به لم ينزلني، فالكلام في الحاشية غير صحيح، إن هو من باب الدعاء، هو مش باب الخبر هنا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، الآية هو كقوله إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، قال قتادة هم اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة وبموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن ومحمد على جميعهم السلام، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، قال السدي يعني دينا، قال الله أولئك هم الكافرون حق الآية. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم هو كقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية. طبعا هو آية البقرة فيها قولوا آمنا، فيها الأمر بأن يقولوا ذلك، وهذه الآية فيها الجزاء، أولئك سوف يؤتيهم أجوره. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي خاصة عليهم، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة أي عيانا، وآتينا موسى سلطانا مبينا حجة بينة ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم الآية، قد مضى تفسيره في سورة البقرة. فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم ميثاقهم وما صلة، وقولهم قلوبنا غلف، قد مضى تفسيره، قال الله بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، قال قتادة قل من آمن من اليهود، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما هو ما قذفوا به مريم، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم قال مسح بالبركة، يعني بيذكر كأنه بيذكر علة إيه التسمية، يعني ماذا سمي المسيح، مسح بالبركة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال قتادة: ذكر لنا أن عيسى قال لأصحابه: أيكم يقذف علي شبهي فإنه مقتول. قال رجل من أصحابه: أنا يا رسول الله. فقتل ذلك الرجل ومنع الله نبيه ورفعه إليه. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. كان بعضهم يقول هم النصارى اختلفوا فيه فصاروا 3 فرق. قال الله: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. يقول أي ما قتلوا ظنهم يقينا. هنا يعني عود الضمير في ما قتلوه، ضمير الهاء المفعول هنا أعاده على الظن. ده قول مختلف عن عود الضمير على عيسى، يعني غير وما قتلوا عيسى يقينا، ده قول آخر اللي هو ما قتلوا إيه، وما قتلوا ظنهم يقينا. ماشي، ده ورد عن السلف. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال قتادة يعني قبل موت عيسى إذا نزل. وإن هنا إيه نوعها؟ نافية أيضا. طيب، وقال السدي يقول لا يموت منهم أحد حتى يؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله، فلا ينفعه ذلك عند معاينة ملك الموت. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي يشهد عليهم أنه قد بلغ رسالة ربه وأقر بالعبودية على نفسه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال مجاهد: صدوا أنفسهم وغيرهم. هنا جمع ما بين اللازم والمتعدي في الصد اللي ذكرناه اليوم. صدوا أنفسهم لازم وغيرهم متعدي. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. قال قتادة: استثنى الله منهم من كان يؤمن بالله وما أنزل عليهم وما أنزل على نبي الله. قال محمد: اختلف القول في إعراب والمقيمين الصلاة، فقال بعضهم المعنى يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة. يبقى المقيمين على هذا الوجه معطوفة على ما قبلها. ما قبلها هنا اللي هو ما بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بالمقيمين الصلاة، أي ويؤمنون بالنبيين المقيمين الصلاة. وقال بعضهم المعنى واذكر المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة. وهو قيل غير ذلك، والوجهين دول مختلفين في الوقف والابتداء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم، أي وكما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله والأسباط، والأسباط يوسف وإخوته. وآتينا داود زبورا يعني كتابا، وكان داود بين موسى وعيسى، وليس في الزبور حلال ولا حرام، وإنما هو تحميد وتمجيد وتعظيم لله. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. قال محمد المعنى وأرسلنا رسلا، قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. قال يحيى: قال بعضهم قيل يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 رجلا جماء الغفير. قيل أكان آدم نبيا مكلما أو غير مكلم؟ قال بل كان نبيا مكلما. قال محمد يقال جاء القوم جما غفيرا أو جماء الغفير. إضافة، ده إضافة إيه دي؟ جماء الغفير. يقول جاء القوم جما غفيرا أو جاء القوم جماء الغفير. جماء الغفير يعني هو غفير هنا، دي صفة، فدي من باب إضافة الصفة الموصوف. زي إيه؟ من الصفة الموصوف صح. زي إيه بقى؟ أي مثال في إضافة الصفة للموصوف؟ جنة نعيم. جنة نعيم ومحفية وتحتمل كوجه. أيوة صح، ممكن. طيب، يقول أو جماء الغفير إضافة، أي كلهم بلفهم ولفيفهم. طبعا هو هنا بيتكلم على الإضافة هنا علشان ما ورد في من هذا التركيب في الحديث الذي ذكره. وكلم الله موسى تكليما، أي كلاما من غير وحي، مبشرين ومنذرين، يعني مبشرين بالجنة ومنذرين بالنار. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني القرآن، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون أنه أنزله إليك، وكفى بالله شهيدا. قال محمد المعنى وكفى الله شهيدا والباء مؤكدة. إن الذين كفروا وظلموا أي أنفسهم لم يكن الله ليغفر لهم، يعني إذا ماتوا على كفرهم، ولا ليهديهم طريقا أي طريق هدى، يعني العامة من أحيائهم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو تعدي الحق. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أنه كان من غير بشر، يقصد من غير بشر يعني من غير أب من البشر يعني، تمام، كان من أم، والأم بشر. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، الآية، أي آلهتنا ثلاثة، إن ثلاثة مرفوعة، ولا تقولوا ثلاثة، ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف، يعني ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. قال محمد اختلف القول في قوله خيرا لكم، والاختيار أنه محمول على معناه كأنه قال انتهوا وأتوا خيرا لكم. طبعا فيها وجوه كثيرة في الإعراب هذه ونظائرها في القرآن، وكذلك قوله فآمنوا خيرا لكم هو على مثل هذا المعنى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لن يحتشم، ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبادا لله. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، قال مجاهد يعني حجة، وأنزلنا إليكم نورا مبينا بينا، يعني القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه، أي في الدنيا، صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال قتادة الكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا جد. قوله يبين الله لكم أن تضلوا، طبعا هو فيه كلالة سبق قبل ذلك ذكر الكلالة، وأنه لا الذي لا ولد له ولا والد، يعني نفس القول ده كان ورد قبل ذلك في آية الكلالة الأولى. ما الفرق بين الآيتين؟ الآيتين فيهم أحكام مختلفة، إيه الفرق بين الاثنين؟ الأولى في الإخوة لأم، الأولى في الإخوة لأم، ها إيه الإخوة أسماء هنا؟ أشقاء هنا، سواء الأشقاء أو الإخوة لأب، الآية الكلالة الأولى في الإخوة لأم، والثانية في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أو اللي هي الأخيرة يعني. والآية دي بيتقال عليها الآية الإيه؟ آية الكلالة الصيفية، ماشي؟ آية الكلالة الصيفية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر، والآية الأخرى الشتائية، واحدة نزلت في الشتاء وواحدة نزلت في الصيف. قوله يبين الله لكم أن تضلوا لئلا تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال محمد ذكر يحيى في هذه السورة مسائل من الفرائض فاختصرت كثيرا منها، إذ للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه، ولا توفيق إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل. انتهى بذلك ما سطره في تفسير سورة النساء، والحمد لله رب العالمين. طيب، في سؤال، لا تحتمل أموات أي أصنام، أم أن لغة الإناث مستخدمة في الأموات؟ هو محتملة، والإناث تأتي بمعنى الأموات، يعني هذا معنى ثالث أصلا، إن هي الإناث تكون بمعنى الأصنام، والإناث في اللغة تأتي بمعنى الأموات برضو، فالإناث تأتي بمعنى الأموات، والإناث الأصنام، وأصلا هي قرئت أوثانا، قرئت أوثان في غير المتواتر، قرئت أوثانا وقرئت حاجات كتير يعني، ماشي؟ فهي لا تحتمل أبوات مع أصنام، أيوة ده قول آخر غير القولين المذكورين. طيب، سؤال، فرق بين إذا وإن في المعنى. إذا تأتي فيه الشيء القريب الوقوع أو متوقع تحققه. إن تأتي فيه الشيء بعيد الوقوع، بعيد الوقوع أو الشيء المستحيل، هذا في الأصل، وممكن كل واحدة تستخدم في مكان الأخرى. وفي القرآن في كلام الله سبحانه وتعالى في كثير من المواضع، بل أكثر المواضع اللي تأتي فيها إن بتأتي على خلاف الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم، فهو يعلم الأشياء، ما الذي سيقع، ما الذي الذي لا يقع. فكل المواطن أو أغلب المواطن اللي بيرد فيها إن في مثل ذلك بيعلل ليها تعليل بلاغي، ليه جت هنا إن مكان إذا، وإلا فهي في كلام الله سبحانه وتعالى. إن تكفروا مثلا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيكفروه مثلا. إذا كفرتم تكون إذا كفرتم، لماذا جاءت إن؟ فكل ده بيكون له تعليل بلاغي، لأنها جاءت على خلاف الأصل، لكن الأصل في الاستخدام على ما ذكرته. طبعا القضية بتاعت إذا وإن لها مساحة في البلاغة، بيعتنوا بيها في البلاغة، لأن هي تفصيلها ما بيذكرش في النحو غالبا، فموجودة في البلاغة، بتاخد مساحة في البلاغة في الكلام على إيه بقى؟ تذكر فين في البلاغة؟ إذا وإن البلاغيون بقى معنا كذا حد من البلاغيين هنا، تذكر فين إذا وإن في البلاغة؟ كتقسيم الأبواب البلاغة المشهور في علم المعاني، كويس، في أي باب من أبوابه. حد هيجي هيجيب ولا ايه؟ طيب، هي بتبقى في علم المعاني في باب المسند، في مسألة ذكر المسند، في مسألة ذكر المسند، هو أحيانا بيذكر علشان تعلقه بالشرط، لتعلقه بالشرط، فيتكلموا بقى على الشرط ومعانيه، والبلاغيون بيذكروا المعاني كده إجمالي، وبيركزوا على ثلاث حاجات في الشرط اللي هما إذا وإن ولو، والكلام على إتيانها على خلاف مقتضى الظاهر في إذا وإن، لما كل واحدة بتيجي مكان الأخرى. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.